حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر يتجدد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر يتجدد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر قديم ومجدد ومتابع. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر قديم ومجدد ومتابع. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. اللهم خذ بيدي في المضائق واكشف لي وجوه الحقائق. بسم الله. الله أكبر ولله الحمد. اللهم ابطل كل سحر قديم ومجدد ومتابع. اللهم ابطل كل سحر قديم ومجدد ومتابع. اللهم ابطل كل سحر قديم ومجدد ومتابع. اللهم ابطل سحر في حجاب ورقة. اللهم ابطل كل سحر في حجاب ورقة. اللهم ابطل كل سحر في حجاب ورقة. اللهم ابطل كل سحر في دبابيس وأبر ومشابك. اللهم ابطل كل سحر مغروس بدبابيس وإبر ومسامير ومشابك. حسبنا الله ونعم الوكيل على إسحار التفريق والطلاق. حسبنا الله ونعم الوكيل على إسحار التفريق والطلاق. التفريق والطلاق. التفريق والطلاق. التفريق والطلاق. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر في دمية معقود. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر في دمية معقود. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر في دمية معقود. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار شوهت الوسامة والجمال. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار شوهت وسامة الرجال وجمال النساء. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار معقودة بالدم والصور والملابس والشعر. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار معقودة بالصور والشعر والملابس والأثر. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار معقودة في الدمية في الدمية في الدمية. بسم الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انزع حسدا مربوطا بجن عاشق، اللهم انزع عينا خبيثة مربوطة بجن عاشق، مربوطة بجن عاشق، مربوطة بجن عاشق. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الذاكرون والغافلون. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله تقطع عقد السحر، بسم الله تقطع عقد السحر بإذن الله، بسم الله تمزق عقد السحر، تمزق عقد السحر، تمزق تمزق تمزيق، تمزق تمزق تمزيق، بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله تفتق عقد السحر، بسم الله تفتق عقد السحر، تفتق عقد السحر، بسم الله بأمر الله تفتق عقد السحر. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما، ففتقناهما، ففتقناهما. بسم الله يخرج السحر، يخرج السحر سوائلا، بسم الله يخرج سوائلا، بسم الله يخرج السحر، بسم الله يخرج السحر، بسم الله يخرج السحر، بسم الله يخرج السحر، بسم الله يخرج السحر، بسم الله يخرج الله السحر وخلاط العين، يخرج الله السحر وخلاط العين، يخرج الله السحر وخلاط العين بإذن الله. بسم الله الله أكبر. استعنت بالله توكلت على الله، اعتصمت بالله نعم المولى ونعم النصير. بسم الله يخرج الله رغوة السحر، بسم الله تخرج رغوة السحر، بسم الله يخرج الله السحر وخلاط العين. اللهم اخرجها هواء، اللهم اخرجها سوائل، اللهم اخرجها رغوة، اللهم اخرجها رغوة، اللهم اخرجها عطاسا وتثاؤبا ودموعا. اللهم يا حي يا قيوم اخرجها انتفاضة في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين. اللهم اخرجها حرارة، اخرجها حرارة في الجسد، اللهم اخرجها حرارة من الجسد. اللهم عليك بالشياطين وأعوانهم، اللهم عليك بالمشعوذين وأعوانهم، اللهم عليك بالمشعوذين وأعوانهم، اللهم عليك بالمشعوذين وأعوانهم، اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم، اللهم عليك بالساحرات وأعوانهم، اللهم عليك بالسحر وخدامه، السحر وحراسه، السحر وخدامه، السحر وحراسه، السحر وحراسه، السحر وخدامه. اللهم عليك بشياطين الرصد والمتابعة، شياطين الرصد والمتابعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مالا وولدا، مالا وولدا، مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله على الوجه والشعر والجسم، ما شاء الله على الرزق والمال، ما شاء الله على السعادة والراحة، على السعادة وراحة البال، على السعادة وراحة البال. حسبنا الله ونعم الوكيل، على من حسدنا على السعادة وراحة البال، على السعادة وراحة البال، على السعادة وراحة البال، على السعادة وراحة البال. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أفسحر هذا، أم أنتم لا تبصرون. أصلوها فاصبر أو لا تصبر، سواء عليكم منما تجزون ما كنتم تعملون. حسبنا الله ونعم الوكيل، على سحر ممسن وحسد شوه الجمال والوجه، شوه الجمال والوجه، شوه وسامة الرجال، شوه وسامة الرجال، شوه الوجه، الوجه والجسم، الوجه والجسم، الوجه والجسم، الوجه والجسم. بسم الله، الله أكبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر مدفون ومأكول ومشروب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر مأكول ومدفون ومشروب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر، أن يبطل كل سحر. اللهم ابطل كل سحر مأكول، اللهم ابطل كل سحر مأكول استقر في البطون أو مشروب في الأمعاء، اللهم ابطل كل سحر في القولون والمعدة والأمعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر في القلب والكبد والكلى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر في القلب والكبد والكلى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل سحر في الصدر والسرة والعورات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر مستقر في الصدر والسرة والعورات. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، في الأرحام في الأرحام في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر في الرحم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر دماء الأرحام والمبايض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي المبايض والرحم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الرحم من سحر الانتقام ومن سحر النزيف والعقم والإسقاط والإجهاض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر السرطانات والتليف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخرج السحر في الرحم وحسد حار في الرحم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر الأرحام، سحر الأرحام، سحر الأرحام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر التفريق والطلاق وسحر الانتقام. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر أسود، على كل سحر أسود، على كل سحر أسود، سحر أسود، سحر أسود. اللهم حل عقد في الرحم أسفل الظهر، اللهم حل عقد في الرحم أسفل الظهر، اللهم حل عقد في الرحم والفقرات والفقرات والفقرات وأسفل الظهر والفقرات وأسفل الظهر. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل أذية في العورات. اللهم ابطل سحر معقود في العورات. اللهم اخرج مس في العورات. اللهم اخرج مس في العورات. حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر منع الزواج وصرف الخطاب. حسبنا الله ونعم الوكيل على سحرا ومسا يصرف الخطاب ويلغي الخطوبة بدون سبب، ويلغي الخطوبة بدون سبب، ويلغي الخطوبة بدون سبب. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر عنوسة ومنع الزواج مدفون في المقابر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل سحر تعطيل الزواج في المقابر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر بوار وعنوسة، بوار وعنوسة، بوار ومنع الزواج والعنوسة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر في حوزة الساحر أو بمتاع المسحور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر قديم ومجدد ومتابع. اللهم ابطل إسحار التجديد، اللهم ابطل إسحار المجددة ومتابع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبطل كل سحر جديد وقديم ومتابع. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر معقود بملابس المسحور. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر معقود بملابس المسحور أو صورته أو شعره. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر معقود بملابس المسحور أو شعره أو صورته أو دمها. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار معقودة. حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر معقود بالدماء، بالدماء وأثر الحيض، بالدماء وأثر الحيض، بالدماء وأثر الحيض. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر معقود بأسماء الأمهات، بأسماء الأمهات، بأسماء الأمهات مقرون. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار مرشوشة بالدم، مرشوشة بالدم، مرشوشة بالنجاسات والدم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر تعطيل وربط وقف حال. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر تعطيل وربط وقف حال. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر تعطيل وربط وقف حال. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر أذية وانتقام، أذية وانتقام، أذية وحسد وانتقام. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر بالأثر، بالأثر والملابس، بالأثر والصور والملابس، بالأثر والصور والملابس. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر بالأرقام والنجوم والمربعات والجداول. أسأل الله أن يبطل كل سحر بالأرقام والنجوم والطلاسم والجداول والمربعات. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ابطل أسحار المحبة والعشق والهوى، اللهم ابطل أسحار الجلب الجلب الجلب الجلب، اللهم ابطل أسحار جلب الحبيب والمعشوق، اللهم ابطل أسحار جلب الحبيب والمعشوق، اللهم ابطل أسحار جلب الحبيبة والمعشوقة، اللهم ابطل أسحار جلب الحبيبة والمعشوقة، اللهم ابطل أسحار الصرف والعطف الصرف والعطف الصرف والعطف. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار بالنجمة السداسية، أسحار بالنجمة السداسية، أسحار بالنجمة السداسية والمندل والمندل بأغراض السحر. حسبنا الله ونعم الوكيل على أدوات السحر وأغراض السحر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم دافع عنا إنك على كل شيء قدير، دافع عنا في الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حسبنا الله ونعم الوكيل على سحر الطواعية والانقياد، سحر الطواعية والانقياد، سحر الطواعية والانقياد. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار ضعف الشخصية، أسحار ضعف الشخصية والتحقير والذل والإهانة. اللهم ابطل أسحار التحقير والذل والإهانة، اللهم ابطل أسحار التعطيل والتحقير والذل والإهانة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس في الرأس والظهر، مس في الأكتاف والظهر، مس في العورات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر تهييج وإثارة، سحر تهييج وإثارة، سحر تهييج وإثارة. اللهم ابطل أسحار المحبة والعشق والهوى والفاحشة. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، وقلن حاش لله، حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر مركب، على كل سحر عكسي وسحر مركب، على كل سحر عكسي وسحر مركب، على كل سحر عكسي وسحر مركب. اللهم اكسر اقفال السحر، اللهم اكسر اقفال السحر، اللهم اكسر سلاسل السحر، اللهم افتق سلاسل السحر، اللهم افتق عقد السحر. اللهم ابطل اسحارا في البحار والمحيطات، اللهم ابطل اسحارا في الانهار والمياه والمجاري، اللهم ابطل اسحارا في البحار، اسحار مرميه في البحار، في البحار، في البحار، في البحار والمياه والمياه. اللهم ابطل اسحار مدفونه، مدفونه تحت الاشجار او على سفوح الجبال، او على سفوح الجبال، او على سفوح الجبال. اللهم ابطل السحر في طير، اللهم ابطل السحر في طير معلق، اللهم ابطل السحر في طير معلق ينشط بمهب الريح، ينشط في مهب الريح، ينشط في مهب الريح. حسبنا الله ونعم الوكيل على اسحار معلقه، اسحار معلقه في الاشجار او معلقه في الهواء، اسحار معلقه في طير. اللهم ابطل اسحار معلقه في اشجار، معلقه في اشجار للجنون واختلال العقول، للجنون واختلال العقول. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر مائي وهوائي وناري وترابي. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر مائي وهوائي وناري وترابي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا، منثورا. اللهم ابطل السحر مرشوش ومنثور، ابطل السحر مرشوش ومنثور، اللهم ابطل السحر مرشوش ومدعوس ومخطى، اللهم ابطل السحر سقوة سقوة سقوة سقوة، اللهم ابطل السحر مسكي مسكي مسكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم. اللهم ابطل أسحار تمت بالكلام والصوت، اللهم ابطل أسحارا تمت بالكلام والصوت والاتصال، اللهم ابطل أسحارا تمت في المنام، اللهم ابطل أسحار تمت في المنام أو بالاتصال والصوت والكلام، اللهم ابطل أسحارا مسموعة، أسحارا مسموعة، اللهم ابطل سحر الهواتف، اللهم ابطل سحر الهواتف، اللهم ابطل سحر الهواتف، اللهم ابطل سحر الهواتف، اللهم يحي يقم، ابطل أسحارا بالنظر والمصافحة، بالنظر والمصافحة والمصافحة والمصافحة، مرشوش على اليد، معقود مطلسم على اليد، اللهم ابطل أسحارا مرشوشة، مرشوشة في اليد، معقودة في اليد، مطلسمة على اليد، حسبنا الله ونعم الوكيل، على سحر بالنظر والمصافحة، بالنظر والمصافحة، لعدم التحكم والسيطرة، لعدم التحكم والسيطرة، لعدم التحكم والسيطرة، بسم الله، الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، من كان مربوطا عن الزواج في هذا اليوم اللهم ففك ربطه، اللهم من كان مربوطا عن الزواج في هذا اليوم المبارك ففك ربطه، اللهم من كان مربوطا عن الزواج يا حي يا قيوم أو مقيدا بسحر وحسد ومس ففك ربطه وزوجه، ففك ربطه وزوجه، ففك ربطه وزوجه. اللهم من كانت مربوطة عن الزواج بسحر أو حسد أو مس فحل قيدها وزوجها، فحل قيدها وزوجها، فحل قيدها وزوجها. اللهم يا حي يا قيوم، من كانت مربوطة عن الحمل ففك ربطها، اللهم من كانت مربوطة عن الحمل وعدم الإنجاب ففك ربطها وارزقها بالذرية الصالحة، وارزقها بالذرية الصالحة، وارزقها بالذرية الصالحة. اللهم ابطل اسحار العقم منع الحمل، اللهم ابطل اسحار العقم منع الحمل، اللهم ابطل اسحار الاسقاط وقتل الأجنة، اللهم ابطل اسحار الاسقاط والاجهاض وقتل الأجنة، وقتل الأجنة. اللهم انت الله الشافي، اللهم اشف الظهر والبطن، اللهم اشف السرة، اشف السرة والرحم، اشف الحالب والمثانة. اللهم اخرج الاسحار، اللهم اخرج الاسحار، اللهم اخرجها من البطون، اللهم اقذفها من البطون، اللهم اقذفها من البطون، اللهم اخرجها من البطون والفم، اخرجها من البطون والفم، اخرجها من الامعاء والفم. بسم الله، الله اكبر، والله الحمد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، على أسحار أثقلت الرجلين، سببت حرارة في بطون الأقدام، حرارة وتنميل في الساقين، حرارة في بطون الأقدام، أوجعت العظام، سببت الشلل منع الحركة، سببت الشلل منع الحركة، سببت الشلل منع الحركة، وتقييد الركب، وتقييد الركب. اللهم اسحب يا حي يا قيوم عقد سحر في المفاصل والعظام، في المفاصل والعظام، في المفاصل والعظام. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل سحر انتقام وغيرة وحسد وحقد، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل سحر انتقام وغيرة وحقد وحسد، حسبنا الله ونعم الوكيل، على سحر مرشوش عند الأبواب أو في الطرقات. اللهم ابطل سحارا مرشوش عند الأبواب وفي الطرقات، اللهم ابطل سحارا مرشوش عند الأبواب وفي الطرقات. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل سحر يغلي في البطون والأمعاء، يغلي في الحالب والمثانة والمسالك، يغلي في الرحم، سحر حار في الرحم، سحر حار في الأمعاء، سحر حار تحت السرة معقودة. اللهم ابطل اسحار يا حي يا قيوم، اللهم ابطل اسحار التعطيل بجميع أنواعها، اللهم ابطل اسحار التعطيل بجميع أنواعها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يؤذينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يؤذينا في العلن والخفاء، في العلن والخفاء، في العلن والخفاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل سحر من صديق وصديقة، سحر من صديق وصديقة، سحر من صديق وصديقة. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر من قريب وقريبة، من قريب وقريبة، من قريب وقريبة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اخرج الأسحار هواء ورغوة، اللهم اخرج الأسحار هواء ورغوة، اللهم اخرج حرارة وسوائل، حرارة وسوائل. اللهم اخرج الحسد بجميع أنواعه، اللهم ابطل عين إعجاب، عين إعجاب معقودة بجن عاشق، اللهم اصرف عين إعجاب معقودة بجن عاشق. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار القرين ووساوس القرين. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر جلب الوسواس، جلب الوسواس والخوف وعدم النوم، جلب الوسواس والخوف وعدم النوم. اللهم ابطل أسحار عدم الاهتمام بالنفس، اللهم ابطل أسحار إهمال النفس، اللهم ابطل أسحار إهمال النفس وإهمال النظافة وإهمال الاعتناء بالنفس. حسبنا الله ونعم الوكيل على أسحار ضعف الذاكرة، ضعف الذاكرة، ضعف الذاكرة. اللهم ابطل أسحار المعاصي والفواحش، اللهم ابطل أسحار تحب في المعاصي والفواحش، وتصرف عن العبادة والصلاة، وتصرف عن القرآن، وتصرف عن العبادة والصلاة، العبادة والصلاة، العبادة والصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، دحورا، دحورا، دحورا. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، ويقذفون، ويقذفون، ويقذفون من كل جانب دحورا، دحورا، دحورا. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أبطل أسحارا في الجلود والبطون والرؤوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، ما في بطونهم، بطونهم، بطونهم، بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود والجلود والجلود والجلود، ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع مقامع مقامع مقامع مقامع، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي يغلي يغلي يغلي في البطون، يغلي في البطون، يغلي في البطون، في البطون، في البطون، البطون، البطون، البطون، البطون، البطون، يغلي. كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انزع عقد السحر وعيون الحسد، اللهم انزع عقد السحر وعيون الحسد وأوتاد المس، اللهم انزعها نزع، اللهم انزعها نزع، اللهم انزعها بلطفك يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات والنازعات والنازعات والنازعات والنازعات والنازعات والنازعات غرقا، النازعات النازعات. بسم الله، الله أكبر. اللهم خرج أسحار نفخة البطن والرحم والقولون والأمعاء، اللهم خرج أسحار نفخة المعدة. حسب الله ونعم الوكيل على سحر النفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن. بسم الله، الله أكبر. حسب الله ونعم الوكيل على كل سحر تحجر في الرأس، سحر مشموم تحجر في الرأس، مشموم في بخور وعطور. اللهم اخرج السحر، كتم الصدر، كتم الصدر، مشموم في بخور وعطور وهدايا، مشموم في بخور وعطور وهدايا. حسبنا الله ونعم الوكيل على سوائل السحر، على مادة السحر، على مادة السحر في الصدر والرئتين، في الصدر والرئتين، في الصدر والرئتين. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر تم عند الساحر بالبخور بالبخور بالبخور بالبخور بالبخور. حسب الله ونعم الوكيل على كل سحر تم عند الساحرة بالبخور بالبخور والتحضير بالبخور والتحضير. حسب الله ونعم الوكيل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، في العقد، ومن شر حاسد، من شر حاسد إذا حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد. يخرجها الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر شوه الوجه وأسقط الشعر، شوه الجمال والبشرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حسد شوه الوجه والبشرة، شوه الشعر. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل سحر قديم مجدد ومتابع، اللهم افطر اسحار قوية. اللهم انت الله القوي، لا يعجزك شيء. اللهم انك تعلم مكان الاسحار وتقدير عليها ولا نقدر عليها. اللهم ابطلها من عندك. اللهم يا حي يا قيوم، إن المس من خلقك. اللهم اسحبه من ناصيته واخرجه. اللهم اطرده طردا. اللهم حل بيننا وبينه، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم عليك بكل قرين. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم اضعف كيده. اللهم عليك بكل شيطان طيار مؤذي. اللهم عليك بكل شيطان طيار مؤذي، وكل خادم سحر وحارس سحر. اللهم عليك بكل شيطان أتى بعين وحسد وعشق. حسبنا الله ونعم الوكيل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فيه شفاء. اللهم اشفنا وعافنا، اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم المبارك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ادخلنا والدينا وأهالينا الجنة غير حساب ولا عذاب ولا عقاب. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.